إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ربنا جل وعلا لما خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه أمر الملائكة بالسجود له، وكان معهم إبليس وهو من الجن، فامتثلوا أمر ربهم وبادروا كلهم بالسجود إلا إبليس، فقد امتنع واستكبر عن أمر الله عز وجل. فقال الله عز وجل له: يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ فأجاب إبليس عن هذا السؤال كما قال الله جل وعلا مخبرا عنه: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. وقال أيضا: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فطرده الله عز وجل من الجنة، قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. فأعلن بعد ذلك بعداوة الله وعداوة آدم وذريته، وسأل الله عز وجل أن ينظره إلى يوم البعث ليتمكن من إغواء ما يقدر من بني آدم. قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. أجابه الله جل وعلا لما سأل وأنظره، وذلك لحكمة يا عباد الله، وحكمة الله عز وجل مقتضية لابتلاء العباد وامتحانهم، ليتبين الصادق من الكاذب، وليُعلم من يُطيع الله عز وجل ممن يُطيع عدوَّه. ولكم يا عباد الله أن تعجبوا مما قاله إبليس بعد أن أنظره الله سبحانه وتعالى. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. أخبر إبليس يا عباد الله أنه سيضل أكثر بني آدم، وهذا الذي قاله إبليس قد قاله قبل أن يقع، فهو ظن ظنه يا عباد الله، ظن أنه سيتمكن من إضلال أكثر بني آدم. هو ظن ظنه لأنه أولا لا يعلم الغيب ولا يعلم ما سيكون، وثانيا يا عباد الله لأن ربنا جل في علاه لم يخبره بذلك، فهو ظن ذلك ولكنه صدق في ظنه لما علمه يا عباد الله من ضعف بني آدم، وقد تغلب الغفلة على كثير منهم، ولما كان جازما عليه من بذل جهده على إغوائهم، فظن وصدق في ظنه كما قال الله عز وجل: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وفي قراءة أخرى بالتخفيف: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، أي صدق في ظنه يا عباد الله، وحقق هدفه وغايته، ونجح في إغوائهم وإضلالهم وإبعادهم عن صراط الله المستقيم. فأكثر الناس والله المستعان قد وقع في حبائل الشيطان والعياذ بالله. وقد أكد ذلك ربنا جل وعلا في كتابه فقال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال جل وعلا أيضا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال سبحانه وتعالى: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وأنتم تقرؤون يا عباد الله في كثير من فواصل آي الكتاب، ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثرهم يجهلون، ولكن أكثرهم لا يشكرون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. فالقلة يا عباد الله هي التي نجت من إغواء إبليس وإضلاله، وهؤلاء القلة هم المؤمنون المخلصون، كما سمعتم في الآية السابقة حيث قال جل وعلا: إلا فريقا من المؤمنين. لكن المؤمنين ينجون يا عباد الله من إغواء إبليس وإضلاله. وكما قال الله جل وعلا عن إبليس أيضا: قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهذه يا عباد الله نعمة عظيمة من الله جل وعلا علينا، أن أخبرنا ونبهنا على ما قال إبليس وعزم على فعله، لنأخذ منه حذرنا ونستعد لعدونا ونحترز منه بعلمنا بطرائقه وحبائله وخطواته. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فاحرصوا يا عباد الله، احرصوا على اجتناب إغواءات الشيطان وإضلالاته، احرصوا يا عباد الله على أن تكونوا من هذه القلة التي مدحها الله سبحانه وتعالى والتي اجتنبت إضلال الشيطان. احرصوا عباد الله على السير على صراط الله جل وعلا المستقيم، وما تزلت القدم رجع العبد ولا بأس بذلك يا عباد الله، فهذا يغيظ عدو الله إبليس. واحذروا من خطواته وحبائله وإغوائه وإضلاله يا عباد الله، واستعينوا بربكم جل وعلا واسألوه أن يجعلكم من هذه القلة الناجية. فإن القلة يا عباد الله هي من الأوصاف الغالبة لأصحاب الحق، لأهل الحق يا عباد الله، لأن الحق ثقيل فقل أنصاره، لأن الحق ثقيل فقل أنصاره. فكونوا من هذه القلة التي نجت من إغواء إبليس يا عباد الله، فإن الحق يا عباد الله أحق أن يتبع. وإننا نستفيد من هذا أيضا أن الكثرة يا عباد الله ليست معيارا لمعرفة الحق، فالكثرة لا تدل على صحة الاعتقاد ولا على سلامة المنهج. الكثرة يا عباد الله لا يحتج بها على صحة القول أو صحة المذهب. وقد سمعتم في الآيات السابقة حين ذكر الله جل وعلا الكثرة، فقد ذكرها على سبيل الذم لا على جهة المدح يا عباد الله، لما كانت على الضلال. فكونوا من هذه القلة التي هي على الحق، والزموا الحق ولو كان أتباعه قلة في الناس. فأهل الإسلام قلة في الناس، وأهل الإيمان قلة في أهل الإسلام، وأهل السنة قلة مع كثرة أهل البدع والأهواء. ولهذا سماهم نبينا صلى الله عليه وسلم بالغرباء. فالغرباء يا عباد الله، فالغرباء هم في أوساط كثير من الناس الذين استجابوا لإبليس والعياذ بالله. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. رواه الإمام مسلم. وفي رواية عند غير الإمام مسلم سئل نبينا صلى الله عليه وسلم: من الغرباء؟ فقال: ناس صالحون قليل في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. فاحرصوا معاشر المسلمين على أن تكونوا من هذه القلة التي لم تستجب لإبليس ولم تقع في حبائله، ولو وقعت سارعت بالعودة إلى الله سبحانه وتعالى سيرا على صراطه المستقيم حتى تلقى ربها سبحانه وتعالى. هكذا كونوا عباد الله، غير مبالين بكثرة الشانئين وكثرة المخالفين، غير مبالين يا عباد الله بكل قول أو مظهر أو فعل مخالف للدين. فالموفق من عباد الله عز وجل يعلم بأننا نعيش في دنيا وعما قريب سنفارقها، وهذه الدنيا ليست بشيء يا عباد الله. فالعاقل يا معاشر المسلمين لا يبيع دينه بعرض من الدنيا، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، رواه الإمام مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، رواه الإمام الترمذي. ألا فاتقوا الله عز وجل يا عباد الله، وتمسكوا بدينكم واعتصموا به واصبروا على ذلك، واصبروا على ذلك حتى تلقوا ربكم جل في علاه، فبهذا تسعدوا في الدنيا والأخرى. واحذروا يا عباد الله من إغواءات الشيطان ومن الاستجابة له، فإن ربكم جل وعلا قد حذركم منه فقال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، قد علمنا أن أكثر الناس يتبع إبليس فيقع في حبائله وإغواءاته وإضلالاته، والله المستعان. وإبليس يبذل جهده على إغوائهم، وإن تعجبوا يا عباد الله من كثرة من يستجيب لإبليس وهو يدعوهم إلى عذاب السعير، فاعجبوا من تبرؤه منهم، فإن الشيطان يا عباد الله يتبرأ من حزبه بعد إضلالهم، يتبرأ منهم في الدنيا ويتبرأ منهم في الآخرة، يتبرأ منهم في الدنيا كما قال الله سبحانه وتعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. دعاه الشيطان إلى الكفر، فلما اغتر به وكفر وحصل له الشقاء، لم ينفعه الشيطان، بل تبرأ منه كما تبرأ من المشركين يوم بدر، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله، والله شديد العقاب. يتبرأ إبليس من أتباعه في الدنيا، ويتبرأ منهم أيضا في الآخرة، يتبرأ منهم في نار جهنم حين يقوم خطيبا في حزبه يا عباد الله، فيزيدهم ذلك حزنا إلى حزنهم، وغبنا إلى غبنهم، وحسرة إلى حسرتهم، فيقول كما أخبر الله جل وعلا عنه: وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. وبعد هذا عباد الله، كيف يترك العبد صراط رب العالمين ويتبع الشيطان اللعين؟ والله عز وجل يقول: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. العاقل يا عباد الله هو الذي يجتنب الشيطان وإغواءاته ولا يستجيب له، وتجده يأتمر بأمر الله جل وعلا. ورب العزة والجلال قد أمرنا بعبادته وحده لا شريك له، وأمرنا بعصيان الشيطان، وهذا هو صراط الله المستقيم الذي نسأل الله جل وعلا أن يهدينا إليه. اللهم اهدنا إليك صراط مستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور وجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم وأزواجهم وتب عليهم إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا سميع الدعاء. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.